وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. اسنده حسن. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. اسنده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال قيدوا العلم بالكتاب. اسنده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن عمر قال قيدوا هذا العلم بالكتاب، منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفة وأكتب في نعلي، وفي رواية كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا فضيل عن عبيد المكتب قال رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هارون بن عنترة عن أبيه قال حدثني ابن عباس بحديث فقلت أكتبه عنك، قال فرخص لي ولم يكد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن رجاء بن حيوة قال كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث، قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هشام بن الغاز قال كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه. يسأل عطاء ما فعل يكتب ما يجيب كل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جاز. كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب بين يديه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك ابن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة قال خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته، فإذا فيه هذا الحديث. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شرحبيل أبي سعد قال دعا الحسن بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال احفظه فليكتبه وليضعه في بيته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا، قال إن سالما كان يكتب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عفاق المحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له أنسخنيها، فكأنه بخل بها، ثم وعدني أن يعطينيها، فأتيت عبد الله فإذا هي بين يديه، فقال إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشبه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزم على كل امرئ يعلم بمكان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله. قال شعبة: فأقسم بالله. قال: أحسبه أقسم لو أنها ذكرت له بدار الهند، قراه يعني مكانا بالكوفة بعيدا، إلا أتيته ولو مشيها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مالك بن أنس قال: جاء الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه، فقلت: يا أبا بكر، أعد علي الحديث الذي حدثنا به. قال: وتستعيد الحديث؟ قال: قلت: وما كنت تستعيد الحديث؟ قال: لا. قلت: ولا تكتب؟ قال: لا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي على الأوزعي قال: كان قتادة يكره الكتابة، فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده. إسناده ضعيف. قتادة أعمى. وخرج الدارمي قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: كان الأوزعي يكرهه. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب يعني العلم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن سيرين قال: لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عون قال: رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، فقاله إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إنما هي أطراف. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه، فقال: يا إبراهيم، لا تخلدن عني كتابا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال: ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق، فلما حفظته محوته. إسناده صحيح. وخرج الدارمي قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما كتبت حديثا قط. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس، ويقول: يشبه بالمصاحف. قال يحيى: ووجدت في كتابي عن زياد الكاتب عن أبي معشر: فاكتب كيف شئت. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عبيدة أنه دعا بكتبه فمحاها عند الموت، وقال: إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في الكراريس. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الأوزاعي قال: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يونس قال: كان الحسن يكتب ويكتب، وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك؟ قال: لا. قلت: فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا تكتبنا؟ فإنا لا نحفظ. قال: لا، إنا لا نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنده صحيح. وخرج الدارمي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة يقول: لا يكتب ولا يكتب. سنده ضعيف. وخرج الدارمي عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه. سنده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان. وخرج الدارمي قال: أخبرنا الوليد بن شجاع قال: حدثني قريش بن أنس قال: قال لي ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط. قال ابن عون: قال ابن سيرين: لا والله ما كتبت حديثا قط. قال ابن عون: قال لي ابن سيرين عن زيد بن ثابت: أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيئا، قال: فلم أفعل. قال: فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره. قال: فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد خناه. ثم أقبل علي قال: قلت: وما ذاك؟ قال: ما أرانا إلا قد خناك. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: إن أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. وخرج الدارمي عن عبد بن قيس قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين

وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال إذا حدثني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما أخرم منه حرفا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن نحو حديث إبراهيم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي العالية قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. إسناده ضعيف. باب هل ينقل الحديث بمعناه. أخرج الدارمي عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد بن علي بن الحسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر لا إنما قال كذا وكذا. قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقص ولم يقصر عنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. إسناده صحيح. باب في العرض. أخرج البخاري معلقا عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخرج البخاري معلقا عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. وأخرج البخاري معلقا عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. وأخرج الدارمي عن عاصم الأحول قال عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام أمسك بنصالها؟ قال نعم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شعبة قال كتب إلي منصور بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك؟ قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن معمر عن الزهري قال عرضت عليه كتابا فقلت أرويه عنك؟ قال ومن حدثك به غيري. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مالك بن أنس أنه كان يرى العرض والحديث سواء. إسناده صحيح. العرض قراءة التلميذ والحديث قراءة الشيخ. باب تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجه والدارمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ولفظ الدارمي الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن عبد الله مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ولفظ الدارمي الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. ضعيف منقطع. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا. قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم